بينهما فيفرق بين المال المثلي والمال القيم. طيب طبعا هناك أموال قد يحصل فيها اختلاف هل هو مثلي أو قيمي. هناك أموال بالإجماع أنها قيمية، وهناك أموال بالإجماع أنها مثلية، هناك أموال كان الأقدمون يعتبرونها قيمية وصارت حاليا مثلية مثل الأواني. أواني في القديم ما عندهم مصانع وآلات تصنع لك نفس الشيء، كان كل آنية لها صناعتها الخاصة. فهذه الآنية فتحتها تختلف عن فتحة هذه الآنية، سعتها تختلف عن هذه السعة لأنها صنعة يدوية، فيتقن هذه الصانع نفسه تختلف صنعته، هذه تختلف عن هذه. فكانوا يعتبرون الأواني قيمية. في العصر الحديث صار مثليا، مصنع واحد يخرج لك من هذا النوع 10,000، من هذا النوع 10,000، وكله نفس الشيء، آلة واحدة أصلا، والآلة لا تفرق بين صناعاتها. فهنا صار مثليا ولا قيميا؟ صار مثليا، صار مثليا. فلو أتلفت هذه الآلية فإنك تأتي بآلية مثلية. طبعا هناك قول آخر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أن القيمي حتى يضمن بمثله، يرى أن القيمي يضمن لمثله، لحديث حديث عائشة وأم سلمة لما كسرت عائشة رضي الله عنها الخلاف، النبي صلى الله عليه وسلم صلح، قال إناء بإناء وطعام بطعام، أخذ آلية عائشة ورسلها لأم سلمة. لأم سلمة. هنا ضمن ما أتلفت عائشة بمثله ولا بقيمته؟ بمثله. مع أن الآلية قيمية، رد عليه أصحاب المذاهب، قالوا أصلا آلية عائشة وآلية أم سلمة كلها ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، أموال بيته. فكونه أخذ هذا وأعطاه لهذا وأخذ هذا وأعطاه مو ضمان، إنما تطهيب خواطر. قالوا فهذا الحديث لا يحصل، لا يعني يكون فيه استدلال قضية أن القيمي يضمن بقيمته. والمسألة خلافية وواسعة. نعم. إذا مثلا أضمن القيمي بمثله، ولكن ما توقع من قيمة القيمي، هو يقول يا شيخ الإسلام تضمنه بأقرب شيء إليه ثم يدفع بالمال. لا خلاص، أقرب شيء إليه وانتهى الأمر، يصير هذه التي ما تؤثر ما يلتفت إليه شيخ الإسلام. وإذا أكمل بالمال هل يجوز لها بقية المذاهب؟ لا لا، بقية المذاهب أصلا ما تأتي بمثله، قيمة خطأ مباشرة قيمة. طيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مضطرد على قاعدته أن الأمور اليسيرة لا يلتفت إليها، هذا في عنده في باب التعويضات والضمانات وفي باب الجنايات كذلك. فأصحاب المذاهب دقيقين جدا، يقولون لا بد في الجنايات أن يقتص من الشيء الذي يمكن أن تماثله بالاقتصاص، وهو ما ينتهي إلى حد. أما إذا كان سيحصل هناك تفاوت في الاقتصاص فما يقتص منه يكون دية أو حكومة، مثل اللطمة الكف عند أصحاب المذاهب. قالوا هذا ما نظن انه يتماثل، يمكن واحد كفه يخلع الضرس والثاني كفه ما يحرك الخد. هذا شلون يضمن طيب قيمته؟ فعند المذاهب يعز حكومه، ما يسمى بالحكومه، او يعزم. شيخ الاسلام يقول لا، يختص حتى باللقمه تعطي كف. نعم، عند القاضي طبعا، ما هو بالواحد يفتات، ياتي القاضي اصطر كف. نعم، ايش تعطي كف؟ موجوده هذه الطبقه في قصة قبيحة للقضاة، عسكري سطر له مواطن كف بجوار المحكمة المستعجلة، أيام كانت المستعجلة، المواطن مسك يد العسكري ودخل القاضي، خلاص طلع كف، اعترفت، حط العسكري بالزاوية وخلى المواطن يصدر كف وخلاص انتهى، أسرع قضية وانتهى. يعني قد يحصل هذا الأمر، قد يحصل هذا الأمر، لكن المذهب ما يرى الاختصاص في مثل هذه الأمور، قال لا بد أن ينتهي إلى حد. شيخ الإسلام يقول العدل أو أن الاختصاص أقرب بكثير مما تسمونه الحكومة ومما تسمونه تعزيل. تريدون العدل، أيهما الأقرب؟ لا شك أن الكف أقرب. وهذا نصرها ابن القيم وأسهب في نصها في كتاب إعلام الواقعين،